السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثالث القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين يا رب العالمين. أول آية 274: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الآيات. قال ابن جزي رحمه الله: الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. يعني الذين يأكلون الربا، يعني لو واحد هياكل ربا هياخد ربا ومش هياكله، هيبني بيه بيوت، قصور، يشتري بيه عربيات، يشتري بيه فستان، يشتري بيه عصير، ما هي مش هتاكل، هتشرب. هل كده يا جماعة الربا هيبقى حلال؟ لا طبعا. ولكن العلماء يقولون إن غالب المال كانوا بيأكلوا بيه، يعني غالب المال يا جماعة اللي معنا الإنسان بيعمل بيه بيأكل، تمام؟ ده الغالب يعني. فالآية خرجت مخرج الغالب من هذا السياق، تمام؟ قال: والربا في اللغة الزيادة، ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريب: أتقضي أم تربي؟ يعني أتقضي أم تربي؟ يعني هو يسلفه مثلا يعني 1000 جنيه، تمام؟ هتدفع إمتى؟ يقول إن شاء الله بعد شهر. كان في الجاهلية يعني، والآن في كده، الآن في كده للأسف. فيجي بعد شهر يقول له: هات الألف يا فلان. يقول له: والله ما فيش، معلش سامحني. يقول له: خلاص هسامحك، ده أنت حبيبي على فكرة، أنا من يوم ما شفتك قلت أنا بحبك، فيك حاجة لله كده. طب إيه بس؟ يقول له: أتقضي أم تربي؟ نزود عادي، نقعد شهر تاني ما فيش مشكلة. هتسميها إيه طيب؟ رسوم إدارية، فوائد، حبشتكنات كده، تسميها إيه؟ تسميها محبة عادي يعني، أنا بحبك فلا وإحنا راضيين. يا جماعة أولا شيلوا بقى موضوع الرضا في بالكم، يعني من بالكم شيلوه. أصل بعض الناس يقول لك إيه؟ إحنا بناكل ربا. هي كلمة ربا يا جماعة دي كلمة حرقة وبتوجع، خلاص؟ بتوجع الإنسان يعني، اللي كمان عنده ضمير يعني، عنده دين طبعا. فيسموها بقى فوائد، بيسموها بقى براحتهم هم، خلاص. فيقول لك احنا راضين على فكرة، انا راضي. طب تقول له: خلاص يا حبيبي، بص انا هحجمك على، احنا لسه هذكر لك الان الحديث اللي ترعب في اكل الربا، تمام؟ طبعا انواعه وخطورة الربا على المجتمع والترهيب منه بشكل أوسع، ممكن ترجعوا لدرس الربا في منار السبيل وبرضو منهج السالكين، بس منار السبيل أكبر، موجود بفضل الله باب البيوع، تمام؟ وأنواع الربا بالتفصيل كل ده تكلمنا عنه بفضل الله، لكن هنا إن شاء الله هنركز يعني على بعض المعلومات يعني من خلال التفسير. طب موضوع الرضا، طب هو لو حد سب الدين ما هو راضي؟ يعني معذرة أنا آسف يعني، أنت ممكن تسب الدين تقول لي أنت بتضرب أمثلة كده، ما هو التاني يقول لك إيه؟ طب ما أنا راضي. طب خلاص أنا آسف، ما اللي هو بيزني راضي، اللي هو مش بيصلي راضي، يعني إيه ده؟ اللي بيسرق راضي يعني، طب هيعمل إيه طيب؟ ما هو راضي عشان كده عمل. فبلاش بقى ربنا يكرمك بقى تلف بقى وتدور تقول أصل أنا راضي وهو راضي، لا هو مش راضي وأنت مش راضي، لا تقول راضي. طب خلاص الرضا برضو ما لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، تمام؟ يقول: فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا التفاضل. وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. فأما النسيئة فتحرم في البيع الذهب بالذهب، اللي هي حد يروح يبدل ذهب ويدفع فلوس. طبعا يا جماعة كلامنا في ده بالتفصيل بفضل الله في منار السبيل. قال في بيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة هو الصرف، وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. يقول أما التفاضل فإنه يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام، ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام، يعني سواء كان الطعام ده يكال أو يوزن، يعني يكال ويوزن أو لا، تمام؟ ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره، ودي الرواية المشهورة عندنا في المذهب، تمام؟ بالتفصيل بقى إن شاء الله ترجعوا بقى إن شاء الله لمنار السبيل، تمام كده؟ بس أنا خلينا بقى في الفلوس، الربا المشهور، البنوك بقى والفوائد والحاجات زي كده، تمام؟ طيب قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون، لأنه كان مجنون في الدنيا، كان مجنون فلوس، نسأل الله العفو والعافية. هنشوف بس الآن بعض الفوائد. يتخبطه يتفعله، من قولك خبط يخبط، والمس الجنون، ومن تتعلق بيقوم. طب ليه؟ طيب يا جماعة الآن اللي بيأكل ربا غالبا بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة، يعني أعرف بعض الناس وبيحاولوا والله ربنا يعفو عنه مقصر كويس على افتقاره، لكن طبعا مش كويس عن هو، يعني كويس على ندمه، ومش ندم يعني ان هو معترف، دي حاجة أحسن. أحسن يعني اللي يعمل حرام وهو عارف ان هو حرام أحسن من اللي يعمل الحرام ويقعد يبرر ويدعو للحرام وفي كل شر، يعني التنى أحلاهما مر برضو، تمام؟ لكن من ضمن بقى التعليلات هنا يقول ذلك بأنه تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا الكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. العصاة اللي هم مين؟ اللي بيأكلوا الربا. هو عاصي ده، هو صاحب كبيرة من الكبائر يا جماعة، الربا كبيرة من الكبائر، تمام؟ طبعا الأمر أكبر من إحنا ننهي مثلا في نص ساعة ولا في ساعة، الأمر أكبر من كده. لذلك ننصح بمنار السبيل، الأخ جزاه الله خيرا نزل الدرس باب 53 في منار السبيل، وكذلك منهج السالكين. قال فإن قيل فهل أقيل إنما البيع، إنما الربا مثل البيع، مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز؟ فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع. يا سلام، نعوذ بالله. والآن يا جماعة كده يقول لك أنا حاطط فلوس في البنك، طبعا مش عايز أفتح الأمر عشان دخل وقت خلاص، بس كده بسرعة الشبهة يعني الضعيفة دي والله. طيب أيوة، وبعدين يقول لك دي زي المضاربة. نقول له يا أخي اتق الله، أنت بتكلم واحد يعني أنا آسف يعني، وأنت مش عايزين نقول كلام صعب، يعني أنت تقدر تقسم بالله العظيم إن دي مضاربة؟ أنت تقدر تقول لي أصلا الفرق بين الشراكة والمضاربة والقرض؟ فقها بيقول لا في الغالب، يعني يقول يبقى صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام اللي هو حرم الربا، يعني إن لم يكن أنت إن لم يكن أنت بتعمله ده ربا فخلاص كما فيش ربا. فالأمر صعب، يعني الناس بقى بتبرر، تقول له مضاربة إزاي؟ حفظ رأس المال، حفظ رأس المال يا جماعة، كده كده كسبان أنت، ده دي مضاربة؟ يا سلام، المضاربة إن أنا تديني مثلا 50 جنيه وأنا أشتغل مجهودي ونحط نسبة مئوية، لكنها كده كده كسبان على طول، مش مضاربة. وإن البنك أصلا ما بيتاجرش، بيمول، عشان كده تمويل عقاري. كلمة تمويل إيه؟ تمويل إن هو بس بيتوسط يسدد عنك أنت الدين ويشتريك شقة، هو مش مالكها، يعني هو مش مالك، هو بيروح يقول لك انت عايز تشتري ايه؟ التلاجة دي، عايز تشتري التليفون ده، خلاص سهلة، سهلة وبسيطة واختها حويطة. حلو، انت عايز بكام دي؟ ب10,000. يا فلان خد ال10,000 بتاعتك، هو ما تملكش الان 10,000، بعدين يقول لك بص يا عم خلاص هاخدها 15,000. ده ايه ده؟ النبي نهى لا تبع ما ليس عندك، ادي واحد. اتنين، كل قرض جر نفع فهو ربا. تقول لي فين قرض؟ ايوه هو قرض، يعني هو اقرضني، عفوا هو اقرض كده، دفع لي العشر تلاف شكرا، هتاخدهم كام يا فلان؟ هاخدهم 15، ده ربا. تمام. المهم بس يعني ترجعوا يا جماعه ان شاء الله منار السبيل، وبرضه ان شاء الله هتمعنا باب الترهيب من الربا في صفحه الترغيب والترهيب، وهديكم كمان كده بعض الاحاديث لخطوره الامر. لخطوره الامر، اولا ان بعض الفوائد ان الاكل الذين ياكلون الربا في حقيقته هو ابتلاع الشيء. تمام. وربنا سبحانه وتعالى هنا عبر عن اخذ الربا بالاكل ليبين لنا حرص المرابي على اخذ المال بشره. والناس يا جماعه ما بتشبعش، يعني يبقى عنده تقول له يا عارف فلان لو انت مت لحد ما تموت، لو قعدت تاكل في المبلغ اللي معاك ده واكل كده او يعني تولع فيه ما هيخلص. سبحان الله يا جماعه، حب المال، نسال الله العفو والعافيه، والله حاجه غريبه جدا، وتجد بقى بخل وشح، حاجه صعبه، نسال الله العفو والعافيه. طبعا عارف الكلام صعب، وانصحكم طبعا يعني ابعتوا الدرس لعموم الناس، يعني الناس تندفع بيه، بس عارف الكلام صعب، بس ده الحقيقه، ده الحقيقه. ولذلك ربنا هنا سبحانه وتعالى حذرنا من الربا. وفي حديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام قال: انه اتاني الليله آتيان، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما فانطلقنا. تخيلوا يا جماعة، فأتينا على نهر قال أحمر مثل الدم، نعوذ بالله، يعني نهر دم، وإذا في النهر رجل، ينفع النهر ونهر بالمناسبة، رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة فيفغر له فاه، اللي هو بيسبح في بحر الدم ده، ربنا يعافينا يا رب، فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع له تاني، يرجع اليه، فكلما رجع اليه فغر له فاه فالقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ انما صلى الله عليه وسلم بيسال سيدنا جبريل وميكائيل: مين دول؟ قال لي: انطلق. المهم لحد نهايه الحديث قال النبي: قال أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من حجارة آكل الربا، نعوذ بالله. وده جماعة العلماء يقولون عذاب أهل الربا في القبور إلى يوم البعث والنشور، متخيلين الأمر؟ سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. والنبي عليه الصلاة والسلام هيأتي معنا إن شاء الله الحديث نقول كده سريعا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، رواه الحاكم وصحيح الجامع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أكل الربا، سبحان الله. والناس يا جماعة حاطة بالها صورة واحدة بس من صورة الربا مثلا، تقول لك: لا أصلا ما اديتوش 20 وقلت له الدهان 21، بس كده أي حاجة تانية تمشي. ويتخيل يا مؤمن بعض الناس يطلع يقول لك: خلاص الربا ده والله العظيم يا جماعة سمعتها كده، يقول لك بيجمع المذاهب الأربعة خلاص ما فيش ربا الآن. يا نهار أبيض، أنت بتفتح بقى نار جهنم على نفسك، سبحان الله. وسبحان الله يا جماعة، الحق عليه نور، والناس اللي عندها دين ولا بتعتقد بالكلام ده أصلا، يعني سبحان الله. المهم النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرفوا يا جماعة ان احنا كثير منا بيدعي، او بلاش منا، ربنا عافينا رب، كثير من الناس بيدعي ربنا مش بيستجيب له، من اسبابها المال الحرام. قال النبي عليه السلام: الرجل يطيل السفر، اشعث، اغبر، يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أمر خطير جدا. وبعد كله ده يجي الواحد يقول لك ايه والله صيحلي مع الله يعني حاسه في مشاكل مش عارف احفظ قران او دعائي او كذا او كذا. سبحان الله. وما يا جماعه ده كبائر، الربا كبائر، سبحان الله. من الاحاديث الثانيه في يعني في الربا، ودي بقى تخض، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد استحل عذاب الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة خطورة الأمر، سبحان الله العظيم. والآن دين الناس بيبان، دين الناس بيظهر وبيبان. الحديث تحديدا عند أحمد وحسن الألباني: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. تمام؟ فدين الناس بيبان في ظروف اقتصادية صعبة، والواحد دينه بيبان، هل هاكل بالحرام بشتى أنواع الحرام، ولا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سبحان الله. طيب الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي عدت للكافرين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله أو موكله وكاتبه وشاهديه. والله يا جماعة ساعات واحد يقول لك أنا كنت بس في عمل خير بس امبلا. إيه خير يا حبيبي؟ كنت فين؟ كنت بشهد. بتشهد عروسة ما شاء الله ألف مبروك. لا لا لا بشهد في، ويقول بقى ده ملعون. يا جماعة اللي بيأكل واللي بيوكل واللي بيكتب واللي بيشهد، انه عشان كده يجي بقى السؤال: اصلا انا بعمل شاي، شغالة بعمل شاي لواحد في مكان ربوي، ولا نصلي عنه مطفح معذرة بجد والله، بس فعلا انت بتعمله عشان يتقوى بكده. بعد شوية يقولك طب بص بس انتر على في لوحة المفاتيح دي كده عشان الجهاز السيستم يعمل كذا، حتى لو ما نسيتش انتر. يا جماعه الاماكن دي الانسان يبتعد عنها تماما. حرب يا جماعه، حرب. الناس دي ناس بتحارب ربنا. انتوا مش هات معنا الايه الان، انتوا متخيلين الامر؟ ناس بتحال اجتنبوا السبع الموبقات هتهلك الانسان، نسال الله العفو والعافيه، هتهلك دين الانسان، تهلك الاولاد والزوج والزوجة بأمراض، بلاوي في الدنيا غير الآخرة. سبحان الله. ورأيت بنفسي حاجات لناس يعني كده، ربنا رب يحفظنا يا رب، مش ممكن. فيا جماعة خطورة الأمر ده، خطورة الأمر ده. طيب فالله سبحانه وتعالى قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. سبحان الله. لما نطلع من القبور هتلاقي في ناس مجانين، عارفين السكران بيمشي كده بيتطوح خلاص، في ناس كده التوبة كده على ما دول اللي كانوا بياكلوا الربا وبيوكلوا الربا وبيشهدوا وبيكتبوا كله. وفي ناس بتحشر أمثال الذر، يطعمهم الناس بأقدامهم، الناس متكبرين. وفي واحد يطلع شقه مائل، هو متزوج اثنين وبيعدل واحدة بيظلم الثانية، أو يعني بيظلم واحدة. خدناها دي في 200 فرقة في العقيدة، صفة الناس في المحشر، والظلمة يوم القيامة، واللي بيصد على السبيل يوم القيامة، والغادر ينصب للغادر اللي واقع عند دستي مكتوب عليه هذه غادرة فلان من فلان. يا نهار أبيض، مشاهد صعبة جدا يوم القيامة. الشاهد منهم مين؟ مش هقول بقى صاحبنا، ربنا عافينا يعني من الكبائر، بتاع الربا ده. تمام؟ فالعلماء قالوا إن أكل الربا بيفقد توازن الإيمان، هو بيخلي الإنسان توازنه يوم القيامة مفيش. كذلك توازن الإيمان في الدنيا، مفيش حد يا جماعة يؤمن بالله واليوم الآخر خلاص إيمان تام ويصر على الربا. هتقول لي يعني هو مش لا مسلم؟ طبعا مسلم ما لم يستحل. عشان كده الآية إيه هتأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. تمام؟ فهو مسلم بلا شك يا جماعة، يعني بس صاحب كبيرة من الكبائر، زي واحد مسلم وبيصلي نعوذ بالله بيقع في الزنا احنا لا نكفر بالكبيرة، اهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، بس هو على خطر عظيم بلا شك. تمام. ابن عباس يقول: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. سبحان الله. ليه يا جماعة؟ انتهى كلام ابن عباس، لأنه آكل الربا ده بينسلخ عقله في الدنيا، ما حسبهاش صح، فلوس وأولادي ومستقبلهم. يا ابني طب انت هتموت وهتسأل عن ده؟ يعني فكر كده، بس فكر، ربنا يكرمك وربنا يهديك يا رب. فكر حضرتك هتموتي وهتسيبي ده؟ احنا قلنا ان في ناس لو هتولع فلوس لحد ما تموت مش هتنتهي. الله يزيد ويبارك يا رب في الحلال. طب عايز ايه تاني؟ طب بعض الناس، انا جماعه كاني بكلم حد يعني يقول لي طب بص، طب انا هعمل ايه في الفلوس؟ عندنا حراميه والاولاد هيضيعوا الفلوس. وفي بقى واحد كثير زي ما تيجي بقى، واحده بقى مطلقه مثلا، تمام، واحد بقى لسه في بدايه شبابه، اي سبب اي سبب، خلاص اقول له طب خلاص بص، يعني انت عايز اقول لك ايه؟ يعني عايز اقول يا عم ما تقوليش حرام يا عم. لا، هو حضرتك سالتني سؤال وقلت لك كلام ربنا هيسالنا عن يوم القيامه، صح؟ بس كده، زي ما تقول في الميراث اقول الزوجه تاخد التمن والبنت مثلا التلتين والواد الباقي تعصيبا. طب كم ثلاجه وكم غساله وكم ارض وكم عربيه وكم، انا ما اعرفش، انتوا بقى براحتكم. يعني دي مش مهمتي انا، تروح بقى للمحامي يعمل لكم دي. فما يجيش واحد يقول ايه؟ يقول لي انا عايز اتجوز، شوف لي كده اختي كده حساب على خير وانا تمام حاضر اتفضل. لا لا لا، اصل انا يعني دي بيضه محب السمره. طب يا اخي بس كويس. لا لا لا، مش خلاص تمام، مش هتاخدها. يقول لي بس على فكره حرام عليك. ليه؟ انا كده ممكن اقع في الزنا. اتصرف. ايه اتصرف ده؟ انا مالي؟ هو انا جبت لك حد حابب حابب مش حابب؟ انا بره القصه تماما. فوالله نفس الكلام، الربا حرام. طب ودي فلوسي مش بتاعتي. انا ممكن افكر معاك اقول لك طب مثلا الذهب، مشروع مضاربه، خلاص حاجات كده نقعد نفكر يعني تبرعا من باب الدين النصيحه. لكن هو ايه ده؟ هو انا مالي؟ خلاص لو مش هشوف الان مشروع انا هسرق. ايه ده؟ ما اعرفش. فيا جماعه ربنا يكرمكم بقى، التحويرات العقليه دي لا تزوغ على الله سبحانه وتعالى، مش هتمشي عند ربنا. في ناس بقى بيضعف، والله صح، طب هتجيب من الفافل خلاص يا عم كلي يلا، وربنا غفور رحيم، ولو الغر كده ده انسان متشدد وما بيفهمش. والناس طبعا الان هو ده الدي هو ده الاسلام الوسط الكيوت الجميل. طبعا سنة يعني يا جماعه الامر دين، محمد بن سيرين يقول ان هذا الامر دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. فالغرض المقصود ان الله سبحانه وتعالى قال حرب من الله ورسوله، ان العلماء قالوا حرب، ان الاصرار على اكل الربا ده حرب، حرب ربنا والرسول في الدنيا وفي الاخره ايضا، اخره يقوم في الاخره يقوم اكله يعني كالمجنون او قيام الممسوس هو الانسان المجنون، ده كله مكابره. بل ابن عباس يقول الانسان اللي بياكل الربا يوم القيامه اول لما يطلع من القبر ما تقول له تعالى تعالى تعالى تعالى كده، ايوه خد الحربه دي خير، بس روح حارب ربنا. اعوذ بالله. تخيل انت بقى في ارض المحشر واقف كده والناس مرعوبه، وفي ناس ماسكه الحربه، كل واحد ماسك حربته، هو هيعمل حاجه؟ مش هيقدر، استغفر الله. يعني بذات تهكم بيه، مش انت كنت بتحارب في الدنيا؟ طب يلا كده وريني تعمل ايه هنا. سبحان الله. ومن الحاجات يا جماعه الغريبه انك انت فلوسك دي ليه شغاله في الربا؟ واحد تاني يعني طفح الكوته يا جماعه، في ناس ما عندهاش رز بالشهور، في ناس ما عندهاش الا العيش فقط في الفتره دي، انتوا متخيلين الامر؟ طبعا ده بسلامته بياكل ما شاء الله، وخد له بقى فتوى براحته هيسال. بس انا يعني التاني يعني بنته يعني مرضت، عايز يكشف لها ب 150، ده 150 جنيه بالنسبه له، دي 150,000 يعني. طب يعني يجيبها يروح ياخد قرض كام؟ 1000 جنيه مثلا او 5000 جنيه، الثلاجه باظت او في الكهرباء اللي بتقطع دي او اي حاجه، المهم يروح يروح بقى ياخد من البنك كام؟ سيدة أعمال، سيدة يعني سادتي، رجال سموهم براحتهم، احنا خلاص عرفنا الاسم، تمام؟ ربا مرابين. فيروح بقى ياخد 5000، هو أصلا مش قادر، مش معامل هو، مش لو معاه مش هيجي ياخد أصلا. يدفعها كام؟ 10,000 ولا 7,500 بقى، ولا حسب الفايدة بكام. ويعني لو ما قدرش يدخله السجن. وانت تقول انا ماليش دعوة. يا سلام، نعوذ بالله. والله يا جماعة الانسان بيشوف حاجات سبحان الله. قلت لكم قبل كده واحدة كده من امهاتنا الكبيرة جدا في السن، حد بيقول لي كذا وكذا والحكومة هتحبسها بكرة، والله يعني تشوفها حالها فعلا يصعب على الكافر زي ما بيقولوا. فروحت، طب ايه، طب يا ابني والله وكنت بجهز بنتي وده لسه على ديون ومش عارف، يعني امرأة كبيرة جدا كنت عارف تقرا وتكتب من على الفطرة كده. طيب طبعا الشيخ ابن عثيمين يقول لو حد تاب ينفع الناس تساعده يعني. فالمهم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر يعني اهل الخير وكده. فروحت، فالراجل بقى بيقول لي، بعت له حد كده من فوق، فقال لي مكان كده ربوي صرف. فقال لي طب الاستاذ فلان بس بيقول لك لو تأذن هات البطاقه وتعالى اتفضل اطلع فوق. قلت له انا اطلع فوق؟ يعني مستحيل، الناس بقى هتشوفني يقول لك ادي بص اهو بياكل ربا على طول كده من غير ما تسال، يعني الناس اصلا بتتكلم من غير ما تشوف، ففضلا بقى لو شافت، يعني بتتكلم عموما يعني على اي حد يعني. خلاص قلت له لا انا مش هطلع، حابب تاخد البطاقه وتطلع ماشي، مش حابب خد الفلوس وهمشي، مش حابب خالص براحتك، انا مستحيل اطلع. المهم نزل بقى الاستاذ فلان، ما اهلا، قال ده بحضر خطبه جمعه. قلت له اهلا وسهلا. قلت له طبعا دي بيعمل كبيره ما ينفعش اسكت، فنصحته بكل ادب الحمد لله احترام. قال لي والله انا عارف بس يمكن في بعض الفتاوى وكده والدنيا. قلت له انت يعني انت مقتنع بالكلام ده؟ عشان بس، قال لي لا. قلت له بس خلاص، بس ما تقعدش بقى تلف عليا ومبروم على ما يرولش، انت عارف ده محاربه لله والرسول. خلاص أدت النصيحة والحمد لله قضينا الأمر ومشينا بس كده. هو بقى براحته يعني، عشان ربنا لما يسألني يقول لي نصحت، نصحت خلاص، النتيجة دي بقى مش بتاعتي سبحان الله. وعشان كده عايز أقول إيه، إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل أن يحرم الربا أتاح البدائل، بمعنى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا سيدي في حاجات كتير حلال، طب ليه بتعمل الحرام؟ طب ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سؤال يا جماعة، هل أكل الربا كافر؟ ها، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها. طبعا يا جماعة القصة أنا حكيتها، أيوة هما خد مبلغ ويعني تدفع أكتر كل شهر، بتدفع اكتر كل شهر، ده ربا صرف يا جماعه. والله ما فيش عاقل يقول ان ده مش ربا، فضل ان حد عنده دين وبيخاف ربنا. طب الناس بتقول لا مش كافر، حلو طبعا يا جماعه مش كافر، طب الايه دي نوديها فين؟ ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، نوديها فين؟ يا جماعة أيوة الآية دي لو مات على كده يبقى كافر؟ استغفر الله يا جماعة، لا نكفر بالكبيرة، أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة. نوديها فين الآية دي؟ ومن عاد، طب إنسان تاب حلو وعاد رجع ثاني للربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الوقت ده كل من تاب وعاد مرة أخرى يعني ده كده كافر؟ كناية عن طول المدة مش الخلود، صح كده؟ جزاكم الله خير. وده يا جماعة الرد، الخلود يقال لطول البقاء، لطول البقاء خلاص. يعني يقولوا مثلا خلد الأمير فلانا في الحبس، يعني إذا أطال حبسه. أو القول الثاني ومن عاد إلى الربا مستحلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني الأمر صعب جدا. تمام، نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، عندكم ابن جزي يقول وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا. وسيدنا عمر بن الخطاب يا جماعة كان يضرب الناس بالدرة اللي معاه العصاية لأي حد يدخل السوق، وما كانش بيدرس يعني وما كانش دارس فقه البيوع، لأن كان يقول من لم يدرس البيوع أربى شاء أم أبى. يعني متخيلين يا جماعة الأمر؟ أيوة يعني إزاي يا جماعة حد كلنا بنبيع ونشتري، كيس المنحة ده بنبيع ونشتري، فما ينفعش الإنسان كده ما يكونش دارس فقه البيوع هيقع في الربا. وفي صور كثيره جدا منتشره ربويه بسيطه بالنسبه لنا، لكن هي ربا بتقع. تقول لي طب ممكن امثله؟ اسمعوا بقى منهج السالكين ومنار السبيل وكتب الفقه. طيب، يبقى وحل الله البيع كل البيوع الا الحاجات المحرمه اللي هي ترجعوا لها. يقول هنا: وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. سبحان الله، 80 نوع. هو يقول كده يعني، انا لم استقرها، لكن برضو في انواع مختلف فيها، يعني ان في انواع كثيره ربويه. تمام، طب عايزين ندرسها. قال: وحرم الربا رد على الكفار وانكار للتسويه بين البيع والربا، وفي ذلك دليل على ان القياس يهدمه النص. يعني القياس يهدمه النص؟ لانه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. يعني هم قالوا البيع زي الربا، الان الربا زي المضاربه، احمد زي الحاج احمد، خلاص. لا يا جماعه، النص بيهدم القياس، وحتى اصلا فضلا ان هو قياس، ده قياس فاسد. فله ما سلف، اي له ما اخذ من الربا، اي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم. ايه بقى الايه؟ الله عز وجل قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إنسان كان بيأكل بالربا وما يعرفش أن الربا حرام، خلاص خلاص له هذا وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول هنا قبل نزول التحريم اللي هو فله ما سلف، وأمره إلى الله، الضمير عاد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. ومن عاد الآية، يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. يبقى الآية الدليل، ابن جزية هنا خد الآية من الآية في لمن استحل. معلوم أي حد يستحل حاجة معلومة بدون الضرورة كافر، وإن لم يفعلها. يعني لو مثلا قال للربا حلال وما بياكلش ربا كفر. القول الأول لا، إن هي في المؤمنين بشرط إن هو ما يستحلش، ولكن الخلود هنا اللي هو ليس التأبيد ولكن طول المكث. طيب، ثم قال الله: يمحق الله الربا، أي ينقصه ويذهبه، ويربي الصدقات، أي ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أثيم، أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا. وهذا يدل على أن الآية في الكفار، على اختيار ابن جزي، لكن يعني لو حد مسلم كالربا ده، دي أشد، إن هو فيه تشبه بلا شك من اليهود، إن أصلا اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. تمام؟ طيب، بعض الفوائد كده سريعا. الربا لو في بقى مؤسسات مالية أو توقعات بقى في السوق، التفاؤل الاقتصاديين، ده كله لن يغير الحقيقة الكونية دي اللي هي يمحق الله الربا. خدها قاعدة، يمحق الله الربا. تمام؟ ولذلك لا يطلب أحد شيئا من طريق الحرام إلا عاقبه الله بنقيض قصده. سبحان الله. ودي يا جماعة معادلة عجيبة جدا في تحول زيادة المال. يعني بص كده، يمحق الله الربا، ده هو بياخد، لا ده ربنا يمحقه، نقصان. ويربي الصدقات، ده هو بيدفع، سبحان الله، ربنا يزود، ما نقص ماله من صدقة. إذن الأمر بما عند الله ليس بما عند الإنسان، فالجزاء من جنس العمل، سبحان الله. فأنفع يعني طرق الإصلاح لو فعلا حصل الآن منع البنوك من الربا، يمحق الله الربا، وإلزام التجار بالزكاة، مش هيكون فيه فقير. يعني الكلمة دي مشهورة، لو كل غني يطلع زكاة ماله مفيش هيكون فقير. ويربط الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إيه سر الختم، ختم الآية هنا؟ تمام؟ قال بعض العلماء إن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، خلاص؟ فعايز بقى أكل أموال الناس بالباطل، تمام، فده كفور بنعم الله، ربنا مديله مال، يعني مالك ده أصلا ملك لله، هو الذي أعطاك هذا المال ومع ذلك أنت بتعصي. زي بنت ربنا، مين يا جماعة اللي خلقها؟ ربنا، وداها الجمال ربنا، ومفاتنها دي ربنا، شعرها إيديها ربنا، ومع ذلك تقول لك أنا حرة هلبس براحتي، لا، وأنت ملك لله. سبحان الله. كفار أثيم صاحب إثم، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا في فائدة إن ربنا خص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أني وعملوا الصالحات فيها، يعني تضمنها، تضمنهما عمل الصالحات تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما، إذ هما رأس الأعمال، الصلاة من أعمال البدن أو في أعمال البدن، والزكاة في أعمال المال. طيب، وسبحان الله يا جماعة، أمر الصلاة والزكاة في الآيات دي لها معنى، والله أعلم، مال وحرام وحلال. إذن يا جماعة، العبادة بلا شك بتغير في سلوك الإنسان، وبتخلي الإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى في المطعم والمشرب. طيب، ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الكلام يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، تخيل إن كنتم مؤمنين. يقول ابن جزي: وذروا ما بقي من الربا. سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا: قد وضع الربا. فتحكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم. طيب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحان الله. ابن عباس يقول: فمن كان مقيما على الربا. سبحان الله، أين ابن عباس لو رأينا الآن يا جماعة وشفنا وشف حالنا وحال الأمة. يقول: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. يا جماعة، كبيرة من الكبائر، خطيرة جدا. سبحان الله. ولذلك الآية بدأت: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما فيش تقوى يا جماعة، والآن غالب الناس إلى رحمه الله، الفتن طبعا أكثر، متفقين في كده، والمعاصي أكثر، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، دول أقل، فالتقوى أقل. فلما التقوى تقل خلاص بقى مش هيسيب الربا. يعني مين يا جماعة يترك الربا؟ إنسان عنده تقوى، أخت تخشى الله واليوم الآخر، لا تريد أن هي توكل أولادها حرام. يبقى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. طب ما فيش تقوى زي ما قلنا، خلاص ما فيش تعظيم لله سبحانه وتعالى، وده يدلك على أهمية أعمال القلوب. ولذلك: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ربا مؤمنين، ربا مؤمنين، يعني الربا والإيمان لا يجتمعان. سبحان الله. فجماعة، الإنسان المحارب ده هو في معركة خاسرة، وبيحارب مين يا جماعة الطرف الثاني؟ ربنا. فأذنوا بحرب من الله والرسول والنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن جزي: أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا اعلموا، وقرئ بالمد، أي أعلموا غيركم. ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله. الله أكبر. كان يعني ذكره الثعلبي في تفسيري والزمخشري في الكشاف، ولم يقول محقق ولم أقف عليه مسندا. قال: لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها. ثم قال الله عز وجل، قلنا جماعة أثر ابن عباس يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، نعوذ بالله نعوذ بالله. فأف يا جماعة، أف والله، أف للربا، آكله ملعون وماله ممحوق وتعرض صاحبه لحرب الله ورسوله، فيا لخسارته يا لخسارته. سبحان الله. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول ابن جزي كان هنا تام بمعنى حضر أو وقع، وقرئ ذا عسرة، دي خرج عن قراءة العشر، أي إن كان الغريم ذا عسرة، يعني جماعة واحد أقرض واحد. شوف يا جماعة سورة البقرة تطوف الإنسان صلاة، زكاة، صيام، حج، جهاد في سبيل الله، زواج، طلاق، رضاع، تحويل القبلة، ما شاء الله. فعلا سورة الزهروان هي وآل عمران بتنور الإنسان طريقه وبتبني فعلا المجتمعات. عشان كده البقرة قول الجمهور من أوائل ما نزل عنها الصلاة في المدينة صلى الله عليه وسلم. فربط الصحابة، شوف بقى اللي حصل مع الصحابة. لكن احنا غالب الناس اللي حافظ سورة البقرة، يعني ايه اخبار التفسير والتدبر واخبار العمل بالآيات؟ نعم الأخ يقول دستور، صدقت جزاك الله خير. فيا جماعة إنسان مثلا أقرض واحد مبلغ وجه الميعاد المتفق عليه، هات يا فلان الفلوس، قال له والله مش معايا. الله يقول وإن كان ذو عسرة، يعني إن كان المدين غير قادر على السداد، فأمهلوه إلى أن ييسر الله له رزقا فيدفع إليكم مالكم. فنظرة إلى ميسرة، حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. ونظر مصدر معناه التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره، فالواجب نظرة أو مبتدأ. وميسر أيضا مصدر وقرئ بضم السين وفتحها، بمعنى يا جماعة في الآية في فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد، وقال الشيخ شعب الأرناوطي إسناده صحيح، قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. اسمع الحديث ثاني النهارده يا جماعة، يوم الجمعة، فجر الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. سبحان الله. بعضهم يقول أقرضت قريبة لي 5000 ريال ما شاء الله، فلما تذكرت قوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم قال سامحتها، فعوضني الله أن قيض لي أحد أقاربي فسدد عني أقساطا بأكثر من 100,000 ريال. كريم سبحانه وتعالى، شكور. وطبعا يا جماعة المذهب عندنا هذا واجب، الإنذار واجب، يعني يعني تفسير العلماء، تفسير الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله كتاب التسهيل لتأويل التنزيل، يقول لم أقف على أحد أنه قال بجواز حبس المعسر. يعني يا جماعة، يعني شو يقول، ما فيش حد من العلماء نص، فمعنى كده كل تفسير سورة البقرة إن طبعا ما يكونش مفرط، يعني لو كده يلاقي الحاكم بقى بيتدخل وبيبيع أرضه وبيحجر عليه، دي قصة ثانية. لكن أنا أجي لك كده أقول لك اديني 5000 بتوعي، تقول لي ما فيش، تماما وفعلا مش معك أبدا، أحبسك إزاي؟ طب يعني سبحان الله العظيم، ما انت لو معاك هتجيب، طب يعني بتلف في الكلام، خلاص الحاكم هيتدخل. لكن لو الحاكم فعلا كده يقول لا ما نحبسوش، نحبسه ليه؟ هو الراجل ما فرطش، ال5000 كان بيصرف على اولاده واكله وشربه وعلاج. طب ايه؟ طيب احتسب، خد الاجر، يعني خد الاجر، ما كنتش اديته من البداية ده لو مش حابب اصلا. يا جماعه اجر الصدقه مهول جدا، واجر انذار. يعني اقول لكم حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معناه ان الواحد لو جه لو صد لو اقرض واحد كل يوم بيعدي كانما تصدق عليه بنفس المبلغ، تخيل. ولو جه اليوم اللي هيأدي وما رضيش الضعف. في حد من الاخوه ما شاء الله ذكي، نحسبه على خير وزكاه الله، يقول لي يقول له فلان ده عايز يطرد حاجه صح؟ يقول له طب بص خلاص احنا نديله ونقول له كام بعد شهر. تمام. اقول له بس هتبقى صعبه يقول له بس خليها كده. نيجي بعد شهر يقول له بص خلاص يا فلان خليها 3 شهور تاني. يجي بعد 3 شهور احيانا ياخد قدر، او احيانا يقول له بص يا فلان خلاص مش هاخد. عارفين ده لعيب ده ما شاء الله ذكي. هو ده يا جماعه اجور فعلا مهوله. تمام. والنبي يقول من نفس عن غريمه او مهى عنه كان في ظل العرش. انتوا متخيلين يا جماعه في ظل العرش يوم القيامه بعمل زي كده؟ سبحان الله. ياخد اجر؟ نعم ياخد اجر، هذا المقصود. ثم قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هنا قال وان تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه، فذلك أفضل من إنذاره. وباقي الآية وعظ. وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وقيل آية الدين المذكورة بعد. طيب هنختم يا جماعة بقى بالآية دي كده، ده مش هيكون آخر مجلس عشان ده ما شاء الله يعني احنا أطلنا في الكلام عن الربا إلى حد ما، فكده هيكون بقى المجلس إن شاء الله المرة الجاية. تمام. ناخد بس آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان الله، آية عظيمة جدا هذه الآية. قول كثير من المفسرين إن هي آخر آية نزلت من كتاب الله، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بتسع ليالي. الغرض المقصود، طبعا يا جماعة في أقوال كثيرة وفي تفصيل، يعني بعضهم يقول آخر ما نزل من القرآن سورة النصر وتمام وبراءة. طب آخر بعضهم ده آخر الآيات، بعضهم يقول آيات الربا، وبعضهم يقول واتقوا يوما، فلقى الآيات الربا قال طب ما اتقوا يوما دي آخرها، يعني بمجموعها كده مع بعض ماشي. تمام. ففي يعني توفيق وأقوال وجه جمع وخلافات بين الآيات دي في علوم القرآن، وإن شاء الله تأتي معنا إن شاء الله في المصباح المنير. طيب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اللي بياكل ربا، اللي بيتصدق، اللي بيتعامل بأي معاملات مادية، اللي بيصلي، اللي بيعمل كل حاجة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سبحان الله، آخر آية في القرآن عن آخر لحظة من أعمارنا. واتقوا يوما، اليوم ده يا جماعة يجب إنك تعمل له وتجتهد في كل الأيام. يوم القيامة في يوم هتنزل تحت فين؟ في القبر. الحسن البصري يقول من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. سبحان الله، اللي يعلم يا جماعة أنه راجع إلى الله وربنا يسأله عن الصغير والكبير يعد بقى للسؤال إجابا أو جوابا من الآن. سبحان الله. القاسم ابن أبي أيوب يقول سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما أعظمها من آية فعلا، وما أجدرها بالتدبر والتكرار والتأمل. ثم آية الدين هي أطول آية في القرآن والفوائد المستنبطة منها، وكذلك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. إن شاء الله يكون المجلس القادم بإذن الله المجلس الأخير في سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنصحكم يا جماعة الدرس ده ابعتوه للناس يعني عموما، الناس تعرف فعلا خطورة الأمر، على الأقل الناس تقرأ ولو كتاب مختصر منهج السالكين مثلا، تسمع شرحه تعرف إيه البيوع والحرام والحلال والأشياء اللي يعني اللي فعلا كثير من المسلمين والمسلمات يعني يقعون فيها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.